فلما قرأ الكتاب كثر الصخب عنده، جيشه حرسه صاحوا ضجوا خافوا من الإسلام. إذن كثر عنده الصخب فارتفعت الأصوات وأخرجنا. فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر أمر ابن أبي كبشا إنه يخافه ملك بني الأصفر. معاوية كان رجل سياسة ودولة في هذه الأيام، كان رئيس مكة. لما قرأ الكتاب ضجت القاعة بما فيها، خافوا من الإسلام. فما كان من السلطان ملك الروم إلا قال أخرجوه. قال فأخرجنا، لما أخرجنا قال لنا أبو سفيان لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. من هو ابن أبي كبشة؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه كلمة سبة يعينه بها. تبهت كان يرضع عند أسرة فيها أبو كبشة، هذا ولده ابن أبي كبشة، كما تعرفون العوام لما ينتقصون. قال إنه يخافه ملك بني الأصفر، وبنو الأصفر هم الروم يخافونه. من أنزل الرعب في قلوبهم؟ الله. هل أخبر بهذا الله؟ قال سنلقي. أخبر بهذا رسول؟ نعم. قال نصرت بالرعب. نكتفي بهذا القدر لنجيب على بعض الأسئلة. قلت لكم بالأمس توبوا إلى الله، أكثروا من الاستغفار والدعاء والقنوت أن يدفع الله البلاء عن هذه الديار، فإنها مستهدفة. ما يريدون أن يبقى لا إله إلا الله محمد رسول الله، بالله الذي لا إله غيره، وكل من تكالب على هذه الديار لا هم له إلا أن لا يعبد الله بما شرع. فأعينونا أنتم بالدعاء بالاستغفار بالتوبة. من تاب في ليلة رافع يديه إلى الله ما يردها خائبة أبدا. سائل يقول ما هي صلاة الفزع أو الخوف؟ صلاة الفزع أو الخوف ما عندنا. عندنا صلاة الخوف عندما نكون صفوفا في القتال قبل أن يحتدم القتال، ننقسم إذا أذن المؤذن إلى قسمين، قسم سواء 1010 يحرصون والمدافع في أيديهم والصواريخ بأصابعهم، وقسم يصلي، يصلي بهم الإمام ركعة ويبقى واقفا، يتمون ركعة لأنفسهم ويسلمون، وهذه حالة استثنائية، ويأتي الآخرون يصلي بهم الرسول ركعة فيبقى فيسلم، ويتمون ركعة لأنفسهم ويسلمون. أما إذا احتدم القتال فصلي كما تستطيع، أنت تقود الطائرة وأنت تصلي، أنت تطارد العدو والرشاش في يديك وأنت تصلي. هذا هو جيش محمد، هذا هو جيش الإسلام. أما الجيوش الذي لا تسمع فيها أذان ولا إقامة ولا يذكر فيها الله، ذي تنتصر هذه؟ لو يخرج لها عشر أولياء ربانيين يهزمونها. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، لعل السائل يعني هذا، بمعنى أنت في بيتك في مسجدك في طريقك جاء خبر مؤلم، زوجتك ماتت، حصل كذا، افزع إلى الصلاة. فإذا دخلت فيها واتصلت بالله نسيت ذلك الكرب والهم، حتى لا تتأثر. حصل هذا لابن عمر وهو قادم من مكة إلى المدينة، في نصف الطريق أخبر أن زوجته ماتت، فوقف الدابة ونزل وصلى وأخبر نافع بهذا الخبر. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أو حازبه أمر فزع إلى الصلاة. فأيما مؤمن يبشر بما يؤلم ويؤذي يفزع إلى الصلاة يزول ذلك الألم بإذن الله، ما يبقى يتسخط حيران كالعجائز، يتصل بذي العرش جل جلاله يخفف عنه آلامه. سائل يقول: ما هو حكم من يصلي ركعتين بعد العصر إذا كان مواظما على الركعتين والأربع قبل العصر، وفي يوم من الأيام شغل أو نسي، قال اليوم أنا ما صليت، يصلي بعدها يعوضهم. أما أن يجعلها سنة يصلي بعد العصر، لا لا لا، نافلة بعد العصر، أغلق باب النافلة بعد صلاة العصر، إلا أن مواظبا على ورد وفجأة في يوم الأيام ذكر أنه اليوم ما صلى قبل العصر ركعتين فصلاهما قضاء بعد العصر، قد فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سائل يقول: هل يجوز حجز مكان في الصف الأول؟ احجزوه في الجهاد ما هو في الصف الأول. هل يجوز حجز مكان في الصف الأول؟ اشتريه من الإمام بلفريات أو من وزارة الأوقاف وحجره. لا يصح أبدا أن تحتجر شبرا واحدا في بيت الله، لا يحل أبدا. ومن باب التساهل معكم لما نعرف عنكم قلت لكم: لا بأس أن تطرح سجادتك في الصف الأول وتمشي إلى سوقك إلى بيتك، فإذا أذن الأذان وجئت ووجدتها فاضية بها ونعمت، وجدتها مشغولة لا يحل لك أن تقول باعد أو قوم أو تنظر إليه بعين عمياء أو شزرة، تسكت وتصلي وراء. إن تستطيع هذا اجعل تريد أن تفرشها ثم إذا باعد كيف تصلي عليها؟ هذا تحتاج والله إلى تأديب، لو عمر لضربك بالعصا. فهمتم هذه وإلا ما فهمتم؟ نقول الاحتجار ممنوع، لكن من باب التساهل لا بأس إذا عندك سجادة أن تطرحها، على شرط، على أساس أنك تأتي، فإذا أتيت ووجدتها فارغة احمد الله واجلس وصلي عليها، فإن وجدت مؤمنا جلس عليها حرام أن تقول قم أو تغضب عليه أو تكلم بكلمة قاسية، وإن فعلت تستحق التأديب، آذيت المؤمنين. هذا إذن صاحبنا، هذا منصورنا، قال: لأنني أذهب لاتباع الجنائز، نترك السجادة ونمشي الباقيع ونرجع نجدها مفروشة. كما قلت لكم، إذا نويت أنك إذا رجعت ووجدتها خالية عمرتها وجلست عليها لا بأس، أما إن كنت تنوي إذا وجدت من جلس عليها تقول قم باعد فهذا لا يجوز. قال: يسأل عن تخطي رقاب المسلمين، جائز غير جائز؟ أذية المؤمنين حرام، لا سيما الذي يقول هكذا ويدعس على كتف أخيه لأجل أن يصل إلى المكان الفلاني، هذا ظلم، والظلم حرام، لا سيما ظلم أولياء الله من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. سائل يقول لي أخ فرضا، هل لي أن أتزوج بأخته التي لم أرضع منها؟ إذا أنت لم ترضع أمها وهي لم ترضع من أمك تزوج.